بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. يا ترى إيه يحصل لو كانت كل لقمة الواحد بيأكلها بيستفاد منها وبتتحول إلى لحم كتاف وسمنة وطول وعرض؟ قطعاً كان الواحد بقى ديناصور. وتعالوا نحسبها بحسبة بسيطة، يعني بناكل قد ايه؟ كم رغيف في اليوم مثلا؟ 4 رغيفة في الشهر، 120 رغيف في السنة، 1300 رغيف في 10 سنين، 13,000 رغيف في مدى العمر، حوالي 80,000 رغيف. ايه ده؟ ده معناها الواحد بيبلع كم مخبز وكم طابونة، وطبعا هيقربع وراهم 3,000 صفيحة مية، وحياكل 10 فدادين خيار، ويمز ب700 خروف، و10,000 شوال رز، على كام 1,000 مقطف بصل، على كام 1,000 قفص قوطة، وبعدين هيحلي بكام 1,000 مشنة برتقال، وبعدين يزيح كام جردة القهوة، وبعدين وراهم كام صهريج شاي. ايه ده؟ ده لو كل ده تحول الى لحم كتاف، ده الواحد مننا يبقى قد الهرم الاكبر. يا خبر، لا ابدا، ما بيحصلش. الواحد ياكل مهما ياكل، يصوم مهما يصوم، يتنه زي ما هو، حافظ لوزنه اذا كان سليم. ازاي؟ يبقى معناها في عملية تدبير بتحصل، في حاجة زي السيرموستات جوه الجسم تعلي الحريق وتوطي الحريق، بحيث ان باستمرار يبقى في معدل ثابت يحافظ على هيكل الواحد. ايه بقى السيرموستات؟ السيرموستات عبارة عن مجموعة غدد بنسميها الغدد الصماء. في الغدة الفوق كلوية، وفي الغدة الدرقية، وفي الغدة النخامية. مثلا الغدة الدرقية تفرز هرمون اسمه الثيروكسين. اذا هذا الافراز الهرموني من الثيروكسين زاد عن اللازم بيزود الحريق، وبالتالي الجسم يحرق كتير، يخس، يهزل، يجيله نحول. يبقى اللي عنده زيادة في الثيروكسين عنده نهجان واسهال وخسسان. العكس، لو الغدة الدرقية افرزت ثيروكسين اقل من اللازم، يبقى الواحد عنده ميل للوخم والكسل والنوم، ويربي دهن ويسم. الغدة الدرقية محكومة بالغدة النخامية من فوق، تفرز هرمونات تنشط الغدة الدرقية عند اللزوم. كل غدة في غدة فوقها تأمرها، لغاية الآخر غدة النخامية بتنظم الكل. لكن الغدد فوقها بقى إدارة عصبية، وفوق الإدارة العصبية في الحالة النفسية. الحالة النفسية تأثر تأثير كبير جدا، ممكن في حالات اليأس والسوداوية والقنوط والكآبة يحصل اضطراب في الهضم، ويحصل اضطراب في الهرمونات، ويبقى الشخص اللي عنده الحالة دي يبقى ما يهضمش، ويبقى نحيل وأزرق كده وكالح ومريض. القلق، ممكن نوع من القلق يجي بانفعال وتوتر ويزود الأحمال العصبية، وبالتالي يزود إفراز الغدد كلها. فالشخص العصبي الانفعالي ده تلاقيه مهما يأكل ما يسمنش، وتلاقيه يميل إلى النحول لأنه بيحرق كتير. في نوع من القلق له تأثير عكسي في حالات نفسية وأنواع من القلق يحاول الإنسان يهرب منها عن طريق النوم والأكل. يبقى رايح جاي على التلاجة، رايح جاي على التلاجة، عمال يمزمز ويتمدغ، مرة حتة تورتة، مرة حتة جاتوه، مرة بونبون، مرة شوكولاتة، بالشكل ده. هذا النوع من القلق بينتهي بأصحابه إلى السمنة، لأن أنت بتعالجه لا شعوريا بحالة هروب هي أكل ونوم، والاثنين دول بيعملوا سمنة. فإذا السمنة ممكن تيجي بسبب مرض في الغدد الصماء، ممكن تيجي بسبب مرض عصبي، ممكن تيجي بسبب حالة نفسية، ممكن تيجي بسبب حالة الأمعاء والخملات الامتصاص اللي موجودة في الأمعاء الدقيقة، برضو ممكن يستفاد أكثر من اللازم أو أقل من اللازم بسبب حالة الخملات اللي بتمتص الغذاء، فيبقى الواحد يميل للهزال أو يميل إلى السمنة. لكن الحقيقة ما زال أهم سبب للسمنة حاليا هي الحياة اللي بنعيشها، اللي هي الحياة العصرية، زي تمام ما اتكلمنا في حكاية حلقة القلب وقلنا أن أمراض القلب نمرة واحد سببها الحياة العصرية، فهنا هنرجع نقول السمنة برضو نمرة واحد سببها الحياة العصرية اللي بنعيشها. ليه؟ لأن أولا مسألة الأكل في حياتنا العصرية في ميل غريب جدا إلى التصنيف والتنويع، وتنويع لدرجة مذهلة. يعني مثلا لو فكرنا في القمح الواحد وبيطلع منه إيه؟ أولا مجموعة العيش بأشكالها، كل نشاط الطابونات في العالم كله وأنواع العيش ما بلا حدود، ويرجع البسكوتات وكل الشركات اللي بتعمل أنواع البسكوتات، وبعدين الباتون سالي، وبعدين المكرونات بأنواعها، إشي مش عارف شرايط وإشي إنسان عصفور وإشي غلانة الوحدة، سكة المكرونة دي لوحدها 1000 صنف، وبعدين البتفورات والكحك وخلافه سكة ثانية، وبعدين ناخد حاجة زي منتجات الألبان، تلاقي فيه في فرنسا 365 نوع من الجبنة، على أساس أن كل يوم من السنة ممكن تغير الجبنة اللي بتاكلها. 305 للدرجة دي الإنسان مغرم بالتصنيف والتنويع، 365 نوع من الجبنة. ده غير بقى الباترينات بتاعة الزبادي، دلوقتي في أوروبا تلاقي مش صنف واحد، إيه زبادي بالفراولة، ولا زبادي بالكريز، ولا زبادي مش عارف بال، كل ما يخطر على بالك فاترينة فيها 1000 صنف. تنويع الفول، تبص تلاقي فيه الحراتي والنابت والمدمس والطعمية والبصار، تنويع. يعني هي مسألة التنويع والتصنيف حاجة خرافية. وبعدين ورا الحاجات دي يزقوا برضو عن طريق الشطة والحراق والفلفل، عشان كمان يعني كمان، ويجي بقى السيرفيس، يتعمل سيرفيس مشهي كده، الواحد يشوف شكل الطبق يتفتح نفسه حتى لو كان شبعان. وغير كده كمان الشركات الإعلان، توصل لأي واحدة طلع لك في التلفزيون بتقول الكمبوت ده طعمه يكنن، مش شغلانة مش معقولة، عمليات احتيالية فظيعة، طبعا أخرتها عيني إن الناس عمالة تاكل ومن غير ما تكون لا جعانة ولا حاجة. فالحياة العصرية فظيعة جدا في إنها عمالة تزق الناس على الأكل، وأكل أكل أكل أكل. وبعدين يجي بقى أسوأ ما في الأمر، مربع الكسل، أنا بسميه مربع الكسل، اللي هو التلفزيون والتليفون والعربية وكرسي الوظيفة. التلفزيون بيجيب لك لحد عندك، يجيب لك المسرح والكباريه والمش عارف السرك والكورة، وانت قاعد في السرير تتكرع، وأحيانا بالريموت كنترول تعمل كده كده كورة كده مش عارف سرك كده قرود كده بتاع رقاصة كده بالشكل ده، حاجة فظيعة. طبعا ده نوع من الكسل بشع. وبعدين التليفون يوفر عليك المشاوير، وكرسي الوظيفة تجيب لك بواسير، وبعدين العربية تشيلك هيلة بيلة توديك أي حتة، الواحد ما بيشتغلش، الواحد ما بيتحركش. مربع بسميها أنا مربع الكسل، اللي هو التلفزيون التليفون كرسي الوظيفة والعربية، والنتيجة الإنسان بيتحول لجثة وعمال يبلع وبيصرفش. فشكل الحياة نفسه بيوصل لكده. 30 مليون أمريكي عندهم overweight، مشكلة سمنة، وإحنا عندنا نسبة من نسبة السكان نسبة أكتر من الحكاية دي، لأن الكسل أكتر. في مشكلة تانية برضو في الحياة العصرية، إنها حياة مادية إيقاعها سريع، الناس فيها مستعجلة، ده بيعمل إرهاق عصبي. بيجي في لحظة الواحد يعجز عن التكيف مع الإيقاع السريع ده ويروح طالب عيان مرض نفساني بقى، كل ما يخطر على بالك من أمراض نفسية، اللي يقول لك أنا عندي كآبة، واللي عنده يأس، واللي عنده مش عارف إيه، واللي عنده كل أنواع الحرفات نفسية، وسببها شكل الحياة نفسه، إيقاع سريع مادي، وناس مستعجلين، وكل واحد بياكل أخوه، وكل واحد بيزق التاني، وكل واحد عاوز يبقى مليونير في شهرين، مش ممكن طبعا، فيجي له إحباط فيفلس فمش عارف كرش من وظيفة. كل ما يخطر على بالك من مشاكل النفس ما بتقدرش تواكب الحكاية دي بمرونة، فمش قادرة تتكيف، فتوصل إلى واحد راح طابب مرة واحدة بمرض نفسي، والمرض النفسي يجر مرض عصبي، يجر مرض جسمي، وشغلانة ورا بعضها. والأمراض النفسية زي ما قلنا أحد أسباب السمنة. ليه؟ لأن كثيرا ما نعالج هذه الأمراض النفسية ونحاول ننسى عن طريق النوم والأكل، رايحين جايين على التلاجة. والحقيقة إن إحنا بنحاول نسكت نوع من القلق الجواني. هنسكته إزاي؟ نروح زلطين حاجة كده ومدغ رايح جاي مدغ، أهو عاوز الوقت يمشي بأي شكل، فتكون النتيجة إنه هو بيهرب من مصيبة ويقع في مصيبة تانية اللي هي السمنة. طبعا آخر ده كله إيه؟ آخر ده كله بقى إن الغزلات الفراشات الحلوات هيبقوا براميل وبقر فريزيان وجواميس استرالي وحاجات مربعة كده طولها قد عرضها. هنيجي نشوف فيلم طريف قوي عن مشكلة السينما، مشكلة السمنة. نشوف سوا الفيلم ده. زي ما قلنا السبب نمرة واحد هو الحياة العصرية وطريقة الأكل والتنويع اللي بنعمله في الأكل والتصنيف، وبعدين الحياة كلها تحولت إلى مناسبات أكل، أفراح، مياتم، أعياد ميلاد، مش عارف كريسماس، هابي نيو يير، مش عارف يوبيل فضي، يوبيل ذهبي. فبقت الحكاية بنحاول نخلق مناسبة عشان نملى الترابيزة أكل ونجيب ناس كلهم عم يقولوا هم هم هم هم. ده النشيد، شو صاحبنا عمال، ده النشيد بتاع اليومين دول وبتاع الحياة العصرية اللي احنا عايشينها. بنحول الحياة لمناسبات زلط ولهط. شوفوا العجائن وانواعها بقى، شوفوا اللي بيطلع منها ايه ايش فشار وايش، وشوفوا بقى المطشطش والبصل الجميل ده لما يتعامل بايه، والمشهيات العجيبة دي. التصنيف، التنويع المذهل عشان البطن ما تزهقش، وعشان إثارة الشوق باستمرار وإثارة الشهية باستمرار وتحريك اللعاب، مفيش حاجة زي التانية. والشركات لا تألو جهدا في الأساليب الجهنمية بتاعتها. كل مره يطلعوا لك معلبات غريبه ويطلعوا لك اعلانات عجب بقى في التلفزيون. الجبن، احنا قلنا 365 نوع من الجبنه في فرنسا. للدرجه دي الانسان قاعد يصنف وهمه بطنه للدرجه دي؟ مشغول باثاره شهيته للدرجه دي؟ شوف كل دي انواع. والإنسان ممكن يبطل أي حاجة لكن ما بيقدرش يبطل أكل أبدا. بقى الإعلانات الظريفة بقى في التلفزيون عن الجزر وأنواع الجزر، إشي بالسكر وإشي بالمش عارف إيه وإشي، ووش ظريف مشجع، شايف الأنواع؟ طعمه يجنن. في كل حتة تيجي اللمة كل واحد يطلع من القرطاس ويبتدي بقى عادة القرمشة والأزأزة والمزمزة والرمرمة، بتنمو مع الواحد تبقى عادة. تشوف الناس ماشية في الشوارع بقها ما يسكتش أبدا، عمال هم هم هم هم هم يمدغ يمدغ يمدغ يمدغ، وعين تنمو معاهم الحكاية دي تبقى عادة. كله يا بيشرب أربع يا يمزمز يا يمصمص، ودائما الإنسان حيلاقي مناسبة لازم. لازم الإنسان حيلاقي مناسبة. هو طبعا احنا اتكلمنا عن مسألة الاكل بما فيه الكفاية خاصة في حلقة القلب، فاحنا مش عاوزين نرجع نعيد تاني ونتكلم عن علاقة السمنة بالاكل والطريقة المثلى في ان الانسان يعيش بالاعتدال، انما هنقول بقى المرة دي حاجة تانية، لان هي في مشكلتين قدام السمنة او وراء السمنة، في مشكلتين، هي مشكلة الأكل والمشكلة الثانية الموقف النفسي. الموقف النفسي، فاحنا هنتكلم عن الموقف النفسي وحنتكلم عن روشتة العلاج الفرويدية وروشتة العلاج القرآنية ونقارن بين الاثنين. موقف الفرويدي بالنسبة للمشاكل النفسية ايه؟ فرويد بيعتبر ان التوبة نكوص والندم تعقيد والتعفف كبت له عواقب وخيمة والصبر برود والإحساس بالذنب مرض سميه جيلت كومبلكس. وفرويد يعتقد أن النفس غير قابلة للتبديل، بعد الخمس سنوات الأولى من الطفولة النفس بتثبت وتبقى قدر صاحبها ولا يمكن تغييرها ولا تبديلها أبدا. فلما بتيجي المشكلة النفسية مش ممكن ان تتحل حل جذري بحيث تتبدل النفس، لان تبديل النفس مستحيل بعد السنوات الخمس الاولى من الطفولة. لكن كل اللي بيقوله فرويد اللي نقدر نعمله هو التنفيس عن المكبوت بالمواجهة والتحليل والتفاهم، اما تبديل النفس فمستحيل. مدرسة علم النفس الحديث اسوأ، لانها حتى ما بتعملش الحكاية دي، ما بتحاولش تقعد مع المريض في محاولة لإخراج المكبوت، في محاولة للتفاهم والتحليل، إنما بتاخد الطريق السهل وتبتدي تعالج المريض بالمسكنات والمخدرات، فبقت كارثة أكبر. الروشتة القرآنية مختلفة تماما. أولا القرآن يقول بإمكانية تبديل النفس وتغييرها، ويفتح باب الأمل على مصراعيه بلا حدود. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ربنا بيقول ادعوني أستجب لكم. يبدل الله سيئاتهم حسنات. والمثال في عمر بن الخطاب، فين عمر بن الخطاب قبل الإسلام؟ وهو مثال الغلظة والضلال والقسوة. وفين عمر بن الخطاب بعد الإسلام؟ في 24 ساعة تتبدل نفس، تبقى قمة التقوى والعدالة والعبقرية في 24 ساعة، في أقل، في لحظة تتبدل نفس من نقيض إلى نقيض. مثال غريب جدا. أكن الموقف القرآني صريح في إمكانية تبدل النفس بفضل الله سبحانه وتعالى، يغير ولا يتغير، وفي لحظة قال ربكم ادعوني أستجب لكم، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فجعل ربنا مقاليد كل شيء بإيده، يغير ولا يتغير، فتح باب الأمل مهما تعمل، فتح باب الأمل بلا حدود. الحاجة الثانية، الموقف النفسي للمؤمن هو من البداية مختلف. ليه؟ لأن المؤمن ما دام بيقول الله موجود، يعني معناها الرحمة موجودة والمغفرة موجودة، معناها إن الصبر لا يضيع بلا ثمرة، ولا الجهد يضيع بلا مقابل، معناها إن كل شيء يجري بحكمة، إن مع العسر يسرا، بيقول كده، بيقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهو باستمرار إن لم يجد الحكمة يلتمسها أو يؤمن بها على طول، باعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى عادل لا يتطرق إلى عدله شك، لكن هو اللي مش قادر يكتشف هذه الحكمة، إنما يتصرف دائما بناء على أن كل اللي بيجيبه ربنا كويس. ده لوحده بيعمل إيه؟ بيعمل هنا هو سكينة، ده هو يستقر ويهدأ من جوه. ثم كلمة لا إله إلا الله تخرج الإنسان من عبودية نفسه ومن الغل والحقد والشهوة اللي عايش فيه، تخرجه من ده، دي لوحدها عملية تحرير، يبتدي الواحد يحس إن هو مفيش حد إطلاقا منفرد بالحاكمية في العالم إلا الله، فخليه متعامل مع ربنا وخلاص، ما يخافش من حد، ينتهي خوفه، إنه ما يعودش مفيش لا إله إلا الله، مفيش غيره، يبقى إذن أتعامل معاه لوحده، ما خافش إلا منه، ما اطمعش إلا فيه. ده لوحده بيعمل توحيد للنفس زي ما حكينا في حلقة سابقة، بيجمع شتات النفس بدل ما تتوزعها آلهة عدة، تبقى أنت بتخاف من ده ومن ده وتطمع في ده وتطمع في ده، لا، أنت لا تخاف إلا من واحد، ولا تطمع إلا في واحد، لا تعبد إلا واحد، ولا تطيع إلا واحد، لست مسؤول إلا أمام واحد. ده لوحده يلم شتات النفس ويجمع الهمة. توحيد النفس ده خطير جدا. وبعدين ربنا بيقول للمؤمنين أنا كل شيء عندي في كتاب، كل اللي حيجري عليكم عندي في كتاب، لكي لا، بيقول لهم إيه بقى؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما آتاكم. وبالتالي المؤمن لا يأس على ما يفوت ولا يفرح لما هو آت، فهو خرج من نطاق الأحزان. ما هي دي منطقة الأحزان؟ هي منطقة الأحزان دي سببها إيه؟ الأسى على ما فات والطمع في ما هو آت، فكونك تخرج من المنطقة دي فلا تأسى على ما يفوت ولا تفرح لما هو آت، إذا خرجت من منطقة الأحزان ومن منطقة الإحباط، بتخرج إلى عالم السكينة المطلقة وعالم الثقة المطلقة لله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان أهل سكينة، بحكم السكينة بقى مش محتاجين بقى يهربوا من الواقع، ولا يروحوا رايحين جايين على التلاجة أزي ومزمزوا بتاع أو بلادة ووخم، لا، هيهربوا من إيه؟ ما خلاص اتحلت المسألة، اتحلت من أصل. ده مثال فعلا للموقف القرآني، وإزاي إن الموقف القرآني تقدمي أكثر من الموقف الفرويدي، إزاي الموقف الفرويدي بيقفل الحكاية خالص ويأس البني آدم، ومدرسة النفس علم النفس الحديث عبارة عن أقراص ومخدرات ومسكنات وكارثة مصيبة، الواحد يروح هناك مريض يطلع مجنون. فين دي من الموقف الديني اللي بيفتح لك باب الأمل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هالشيء من إيه الأمل والاسترواح الحلو كده، والواحد فرق كبير فعلا. يعني مجرد الإنسان يختار الإيمان بتكون معنى هذا الاختيار الوقاية من مصائب كثيرة شفنا انه هو كان وقاية من في حلقة القلب, اتكلمنا ازاي انه هو وقاية من امراض القلب, وهنا شفنا ازاي انه هو بيدي للانسان الصريق الحياة السوية ما فيهاش افراط ولا تفريط ولا اعتدال. ما نعمة فعلا ما يقدرش يحس بيها الا اللي جربها. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.